فلا أدري من أين سموه بالقرش. وقريش تصغير قرش، قرش صغره يكون قريش، ولا يبعد أن يكون هذا من التقرش الذي هو جمع التجارة. وقريش نبع منها النور المحمدي، فنبينا صلى الله عليه وسلم قريش، إذ هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش. إذن وأشرف قريش بنو هاشم. إذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا خيار من خيار من خيار، اختار من عدنان كنانة ومن كنانة قريش ومن قريش بني هاشم واصطفاني، فأنا خيار من خيار من خيار. فصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعنى هذا أننا ندعوكم إلى أن تجلوا قريشا، تفضلوها عن سائر القبائل العربية والعجمية، وحسبك أن تفهم معنى قوله عز وجل لإيلاف قريش فعلنا وفعلنا. هذا الجار المجرور يتعلق بماذا؟ لو بلغنا أن عمر صلى المغرب فقرأ بالفيل وقريش بدون فاصل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف، فدل هذا على أن الله فعل بأبرهة وجيشه ما فعل من أجل قريش، ولا حرج، وهذا المعنى سليم وصحيح. فيكون جار المجرور متعلق بما سبق بصورة الفيل، دمر الله عز وجل جيش أباها وقضى عليه ومزقه شر ممزق، لأجل ماذا؟ من أجل إيلاف قريش واجتماعها وتجمعها وتألفها، ومن أجل إيلافها رحلة الشتاء والصيف. لما تعطى هذه الكرامة؟ لأنها تحمي ذمة الله. أليس لله ذمة؟ أليس لله بيت؟ هي الكعبة، فحماة الذمة وسكانه يستحقون التبجيل والتكريم، وإن لا أو ما عندنا عقول، يستحقون الإجلال والإكرام، حماة الذمة. إذن فعل تعالى ما فعل بأولئك الطغاة الذين جاءوا من أجل هدم الكعبة وقطع أرزاق قريش ومنع الرزق عليهم وتحويل إلى صنعاء اليمن لكعبة القليس التي لطخها القريش بالعذراء. إذن فعل ذلك بإيلاف قريش، والإيلاف بمعنى الائتلاف، والإيلاف أيضا الاعتياد وألف الشيء واعتياده، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، إذ كانت في قريش رحلتان شتوية وصيفية. فرحلة الشتاء تكون إلى الجنوب إلى اليمن، وكلمة اليمن تطلق من وراء مكة جنوبا إلى المحيط، كل ذلك اليمن. والشام شمال الكعبة إلى أوروبا، كل شام. فرحلة الشتاء إلى اليمن لأن الدفء هناك والجو دافئ، بإمكانهم أن يتنقلوا بتجارتهم من بلد إلى بلد ويستوردون ويوردون ثم يستريحون ويعيشون من تلك الأرباح. إذا جاء الصيف واشتد الحر إذن يسافرون إلى الشام حيث الطقس مناسب الجو بارد، وقد عرفتم أن نبيكم اتجه في الشام لخديجة وخرج إلى الشام مع عمه أيضا في تجارة، فيكتسبون ويغنمون ويربحون ويستريحون. الديارهم ليس فيها زرع ولا نخل، ما فيها إلا فضل الله. إذن فمن باب تدبير الله تعالى لأولئك الحماة حراس الكعبة يسعى لهم أمر رحلتين فألفوهما، وأصبحت قريش تتجر في الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يذكر القرطبي وهو في القرن الرابع والخامس يقول: من هذه الآية أخيرا أو استنبط منها جواز اتخاذ مبرد الهواء في الصيف، يعني المكيفات قبل أن توجد، ومدافئ للشتاء لتدفئ المنازل بحسب وقته. في القرن الرابع والخامس فهم أهل العلم أن الآية صريحة في الإذن أو في الدعوة إلى اتخاذ مدافئ في الشتاء ومبردات في الصيف، وقد تم هذا الآن، وأصبح أهل كل بيت يملكون في الشتاء مدافئ وفي الصيف مبردات أو مكيفات الهواء، أخذ من قوله تعالى رحلة الشتاء والصيف. يذهبون في الشتاء إلى الجهة الدافئة والصيف إلى الجهة الباردة، يطلبون من ذلك رزق الله. إذن فبناء على هذا الإنعام الإلهي عليهم أن يشكروا. ومن هذه الآيات أيضا آية سورة التوبة المائدة، إذ قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، دي كلها أسباب حصول عيش رغب لأهل مكة وقريش. جعل الله الكعبة البيت الحرام، جعلها قيام الناس. من المراد من الناس؟ قريش وقبائل قريش سكان الحرم، والشهر الحرام والأشهر الحرم أربعة. إذا دخل الشهر الحرام لم تسمع قعقعة السلاح، تتم هدنة ما تستطيع الأمم المتحدة والله أن تضربها، إذ جربت ما استطاعت، ولكن تتم هدنة في الجزيرة في الشهر الحرام. امشي وراك تعالي حيث ماشي، وخاصة رجب مضر يسمونه، لا تسمع فيه قعقعة السلاح. والهدي والقلائد، إذا أهدى النجدي إبلا أو غنما إلى الحرم يمر بقبائل العرب ولا يستطيع واحد أن ينظر إليه، لأن هذا الهدي الحرام يأتي من الشمال من الجنوب، يقود يسوق غنم إبله إلى من؟ إلى الحرم، مهدات لا يتعرض له عرب أبدا. القلائد، علق قلادة في عنقك فقط وامشي، لا تخف على نفسك إلا الدين. من أوجد هذه الهدنة؟ من ألقى هذا في قلوب العرب؟ لما قال من أجل أن يعيش سكان الأرض دعوة إبراهيم، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومن صورة القصص ومن صورة العنكبوت أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولو أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. من صورة العنكبوت والقصص. إذن من هنا عرفتم سر هذا التشريع الإلهي. قال فبناء على هذا فليعبدوا رب هذا البيت. لما يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويتركون الذي أنعم عليهم بهذا البيت. إذن فليعبدوا رب هذا البيت الله جل جلاله وعظم سلطانه. كيف يعبدون؟ يحبونه ويطيعونه وإذا أمرهم فعلوا وإذا نهاهم تركوا. هذه العبادة طاعة مع غاية الحب والتعظيم. فليعبدوا رب هذا البيت إن كانوا عقلاء ينعم عليهم بهذا الإنعام ولا يردون هذا الإفضال ولو بكلمة الحمد لله. ففي هذه الآية يا عباد الله وجوب الشكر على النعمة. يا من حصلت له نعمة في ساعة ما عجل بشكرها قبل أن تسلبها. فإن الله إذا وهب إذا أعطى إذا تفضل يريد أن تشكر. فإن شكرت استقرت النعمة عندك وثبتت، وإن كفرت جحدت ونسيت وتنكرت قد يسلبها في يوم ما. ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء. إذن فليعبدوا رب هذا البيت. أي بيت يرحمكم الله؟ هذا الكعبة ألف الغلبة البيت. ثم قال واصفا نفسه الذي رب البيت. من هو هذا؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من الجوع باللبن والصيد واللحم وآمنهم والناس خائفون وهم آمنون. أبوابهم تبيت مفتوحة، ما عندهم أبواب. ما كان في مكة أبواب المنازل إلى عهد عمر. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأنتم أيها المسلمون أطعمكم وإلا لا؟ آمنكم وإلا لا؟ لما ما تشكرون؟ الحمد لله. اسمعوا هذه الكلمة السياسية. نبدأ بماذا؟ بأمريكا، بفرنسا، بريطانيا، زعيمة الشرق، مستعمرة الهند والشرق. كم وزارة؟ وزارة الدفاع، وزارة العمل العمال، وزارة الاقتصاد والمال، وزارة التعليم، وزارة الأمن، وزارة التربية، الرياضة، الوزارة. كل هذه الوزارات لن تستطيع أن تحقق هاتين الكلمتين الإطعام من الجوع والأمن من الخوف. كل الوزارات والجيوش والعساكر والمصانع والدنيا قائمة الليل والنهار من أجل أن يحققوا لذلك الشعب البريطاني أو الأمريكاني أو الألماني ماذا؟ الأمن، حتى يمشوا ويعيشوا آمنين، لا يختطفون ولا يفجر بنسائهم ولا بناتهم ولا تسلب أموالهم ولا تفلق رؤوسهم، ويجدون الغذاء الذي يقيم حياتهم. هل استطاعوا أن يحققوا هذا؟ وزارات ملأت الدنيا وما تحقق هذا. وتحقق هذا لقريش؟ والله بلا وزارة، ولا يعرفون وزارة. أزيد وإلا لا؟ ووالله العظيم لو وجد أهل إقليم على سطح الأرض عبدوا الله كما ينبغي أن يعبد لأمنهم من الخوف وأطعمهم من الجوع بلا وزارة. إذن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، كلمتين. هذه الدنيا قائمة قاعدة من أجل تحقيق هذا. ما استطاع التلصص والإجرام والظلم في أمريكا في أوروبا خمت الدنيا. ما يأمن الإنسان على نفسه وهو راكب تسلب أمواله. ما يستطيع أن يصون عرضه أو يحفظ زوجته وبناته. والجوع لا تسأل، يشبع أقوام ويجوع آخرون. البطالة والجوع وأبناء الشوارع وسكان الطرقات لا عد لها. ما هي الحلقة المفقودة؟ ما عبدوا الله، ما عبدوا الله. كيف يعبدونه وهم يكرهون ويحاربونه؟ كيف يعبدونهم لا يريدون أن يسمعوا عنه كلمة؟ كيف يعبدونه ما أعطوا له جلالا ولا كمالا؟ من صرفهم عن الله؟ الشيطان. ولوه فأصبح وليا فأبعدهم عن الله. فالبشرية تعيش في همجية لا تتصورها أيها العاقل، ثم تحترق في النهاية. وحكم أمس معلوم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. تلتهمهم نيران العالم الثاني إلى الأبد. أين الكمال البشري؟ ماذا حققت المصانع؟ ماذا أنتجت المعارف المختلفة؟ لا شيء. حيوانات كثيرة في الأرض. أو تشكون؟ إذن ما تؤمنون بكلام الله؟ ما قرأتم إن الذين كفروا بماذا؟ بالله ولقائه، بالله ورسوله، بالله وشرعه، من أهل الكتاب والمشركين، هذا هو كفار العالم، إما كتاب وإما مشرك. ما لهم في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. من هم شر الخليقة؟ الكافرون. هل اطمأن المسلمون إلى هذا الخبر الإلهي؟ لا والله، لو اطمأنوا إليه ما قلدوهم في نساء في رجال في كل شيء. الزعيم من يريد أن يصل إلى مستوى يصبح كأنه بريطاني، لعلي نواهن. مخططات في التعليم في الأنظمة، متى نرتقي؟ إلى أين نصل؟ نكون كالأوروبيين كالغربيين، حتى في شعور نسائنا. مررنا في برلين كم مرة نجد نساء كالذئاب، لكن ماذا؟ كالقرادة، ملطخة، شعر أزرق، شعر أبيض، تنطيق في العينين، لا إله إلا الله. هذا هو الرقي. ويسألني بعض المؤمنات بالتليفون، لا بأس إن حولت شعري من أسود إلى أبيض. يا أمة الله ما لك أنت مخدوعة؟ رأيت صور في التلفاز أو في الفيديو تريد أن تحولي شعرك الأسود إلى أن يصبح أبيض؟ قالت والله حولته والآن أريد أن أرجعه أسود. هذه ثمار يانعه يقتطفها الغافلون والغافلات الذين يقضون ساعات امام التلفاز والفيديو. اولادهم يكونون يريد ان يكونوا كاولاد النصارى, بناتهم نساؤهم. يا جماعه كيف ننظر الى الاوساخ؟ هل عندنا وقت أن ننظر إلى هؤلاء الكافرين؟ ما عندنا وقت. والله لقد عاش الكثير من المسلمين لا يرغبون أن يفتحوا أعينهم في الكافر لأنه مضغوط لربهم حتى ولو كان أبا أمه ما ينظر إليه. ونحن نريد أن نكون مثلهم حتى في الملاعب حتى في جلسة الأكل. متى نفيق؟ من يفيقنا؟ نحن في فترة لا أظننا نفيق إلا إذا انقلب الكون علينا. إذن قال عبد الله إذا رجعنا للقرآن كيف نرجع؟ نحن نقرأ الموتى, نرجع إلى القرآن نؤمن بأنه نور الله فلا هداية بدونه, نؤمن بأن القرآن روح لا حياة إلا به, ونعيد تاريخ رسائل المؤمنين. أهل القرية نظام حياتهم كما كان عهد نبيهم, إذا ضيفت الشمس إلى الغروب يغسلون أيديهم يغيرون ملابسهم, يطوف هذا المنجل والمسحات وهذا المزبة والآلة, ويأتون جماعات زرافات ووحدانا إلى بيت ربهم. ما يبقى دكان مفتوح ولا مصنع ولا متجر ولا حديقة ولا أين أهل القرية؟ زاحفون في نساء وأطفال إلى أين؟ إلى بيت رب. شيء عظيم ولا لا؟ إلى بيت ربهم. فيصلون المغرب كما نصلي ويجلسون كما نجلس, وطول العام باستمرار يتلقون الهدى والمعرفة, فلا يزالون يكملون حتى يصبح الواحد منهم يعدل أهل الأرض. أما أن يوجد بينهم زنا ولواط وخبث وسرقة ونشل خيانة وكبر وخداع انتهى. أما أن يوجد بينهم جائع وهم شبع والله ما يكون. مظلوم لن يوجد بينهم مظلوم, أصبحوا أمة واحدة. هل يستطيع عدو أن يغزوهم؟ والله ما يقوى عليهم ولا يقدر على غزوهم لأنهم مع الله يملكون ما لا يملك العدو ومعهم ولاية الله. لأننا ما قلنا يتركون المصانع والمتاجر والمزارع, لا, يشتغلون من صلاة الصبح إلى قبل الغروب, فقط من الساعة الثالثة انتهى العمل كما انتهى في العالم بأسره. فبدل المقاهي والملاهي والملاعب, هذا من شأن المقروع رجاء الآيسين من دار السلام, ما عندهم بعد العمل إلا اللهو للترفيه والتخفيف عن آلام نفوسهم. أما نحن سكان السماء المتطلعون إلى الملكوت الأعلى أولياء الله, نحتاج إلى أن نرقص نخفف عن أنفسنا نشاهد المراقص والملاعب تخبيثا على النبي، وهل نفوسنا مكروبة محزونة مغمومة، نفوس مربوطة بالسماء نتمنى الموت ومتى يحل بنا؟ فأين الكرب وأين الحزن وأين الأمن؟ متى نعود؟ هذا طريق العودة. من المسؤول عنه؟ العلماء. ما قدموا للحكام ولا المسؤولين برنامجا ومنهجا، كلمة كان يضحكون منها ويقول عندها خيال. والدليل أننا تكلمنا بهذا عشرات السنين، هل وجدت قرية في هذا النموذج؟ ما لما؟ الجواب ما أذن الله، ونستريح. ما أذن الله برفعتنا بإكمالنا وإسعادنا، لأننا ما طلبنا ذلك، ما أردناه، ما رغبنا فيه. والله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لو أردنا أن نكمل لأكملنا. إذن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تدرس علم الاجتماع، علم النفس، علم كذا، علم الاقتصاد والسياسة، لن تجد أعظم من هذه الكلمة الإلهية، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بناء على أنه هو الذي فعل. فليعبدوا، إذا عبدوا ارتقوا إلى الملكوت الأعلى في آدابهم وأخلاقهم وحياتهم كلها.